مأجورين هذول جايين يعزوا الزهرة. ها الزهرة في قصر هذول جايين يعزوا الزهرة. ما أحد عزاها ذاك اليوم. ما أحد حضر إليها يعزيها ذاك اليوم. ما جت طفلة تريد تصرخ حسين ضربوها. كل ما جت يتيمة تريد تبكي حسين ضربوها وألموها. ما حد حصل يعزي الزهرة ذاك اليوم. هذولين جايين يعزوا الزهرة يقولوا حسين حسين. من كل قلوبنا يا فاطمة من كل أعماقنا يا زهرة عظم الله لك الآن أحسن الله لك العزاء. ولا تنس ذكر الشام إن بها اشتفت صدور وضاقت للكرام صدور. ولما قضت آلامها ومصابها وجد بها يا نحو الربوع مسير وعن لها ذكر الحسين. فيممت إلى الطاف تعلوها أسا وزفير. ولما بدت أعلام عرصة كربلاء الله يساعدها. ولما بدت أعلام عرصة كربلاء تجاذبن ولها كالحمام تطير ينادين ينادين من فرط المصاب أحبة. طوتها رسوم في الثرى وقبور. شو تقول لأحبتها زينب؟ شلون تندب أحبتها اليوم؟ أحبتنا أحبتنا أحبتنا كيف اللحود تضمكم؟ متى غبن في بطن اللحود بدور. أحبتنا أحبتنا لو يرجع الميت البكاء لسالت من القلب المذاب بحور. أحبتنا قد حالت الترب بيننا. أحبتنا قد حالت الترب بيننا وأنتم بأعماق القلوب حضور. سبينا ترضى يا بني هاشم ترضى يا أبا عبد الله. سبينا سبينا ونحن الفاطميات حسرين وعنفنا رجس وخان ضمير. وظلت تنادي يتامى ويا نساوين شيلوا تراب القبار خلني بنظر حسين. وظلت تنادي يا يتامى ويا نساوين شيلوا تراب القبار خلني بنظر حسين. وبنظر تكفن لو بقى من غير تكفين واقعد معه وما اريد هالدنيا الدنيا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من آل إبراهيم المصطفين الأخيار آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن المصطفين من آل محمد العقيلة الحوراء زينب، فإن زينب كانت من المصطفين، لأن الاصطفاء لا يختص بالأئمة بل يشمل كل معصوم من أهل البيت. ولذلك نرى الإمام الحسين عليه السلام طبق آية الاصطفاء على علي الأكبر لما برز علي الأكبر إلى المعركة. وقف الحسين وقال: اللهم اشهد عليهم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك، وأنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إليه. ثم تلا هذه الآية: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. فاعتبر الإمام الحسين ولده علي الأكبر مصطفى من المصطفين الأخيار مع أنه لم يكن إماما. إذن الاصطفاء يشمل كل من حبي بالطهارة والعصمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن جملة هؤلاء ومن أبرزهم العقيلة الحوراء بطلة كربلاء السيدة زينب عليها السلام. نحن عندما نتحدث عن هذه الشخصية العملاقة السيدة زينب التي اقترن اسمها باسم الحسين وصوتها بصوت الحسين عليه السلام، نتحدث عن ثلاث صفحات: صفحة العصمة وصفحة العلم وصفحة العظمة. أما صفحة العصمة فكما يذكر علماؤنا في كتبهم الكلامية أن العصمة نوعان: عصمة اقتضائية وعصمة فعلية. العصمة الاقتضائية هي نوع من العلم، بمعنى أن المعصوم تنكشف له أسرار الأفعال وتنكشف له أخطار المعاصي وتنكشف له الآثار المترتبة على الطاعات. العصمة الاقتضائية نوع من الانكشاف، انكشاف يقتضي امتناع المعصوم عن المعصية وعن الرذيلة والمواظبة على الطاعة والامتثال والانقياد. نظير الإنسان العادي، الإنسان العادي معصوم عن شرب الدم أو شرب البول أو شرب الأوساخ لأنه انكشف له أضرار هذه الأشياء، لأنه انكشف له الأضرار المترتبة على هذه القدرات فهو معصوم عن شربها، بمعنى أنه يمتنع عن شربها بإرادته واختياره لأنه انكشف له ضررها وخطرها. المعصوم يرى المعاصي كما نرى نحن القاذورات، كما نحن نرى القذارات كالدم والبول والفرث وأمثال ذلك، كما أننا نرى هذه القذارات ونشمئز منها لأن أضرارها واضحة أمامنا فنمتنع بإرادتنا واختيارنا عن تناولها، فإن المعصوم يرى المعاصي كما نرى القذارات كما نرى الأوساخ فيمتنع عنها بإرادته واختياره، وهذا ما يسمى بالعصمة الاقتضائية. وأما العصمة الفعلية فهي عبارة عن سيطرة العقل على تصرفات الإنسان، وذكرت هذا أنا في بعض الليالي السابقة. العصمة الفعلية ترجع إلى عامل اختياري، ترجع إلى عامل بشري، سيطرة العقل على تصرفات الإنسان. كيف يعني؟ الإنسان إذا دخل قاعة الامتحان، إذا دخل قاعة الامتحان وجلس ساعتين يمتحن، شوف عقله مسيطر على معلوماته. شوف هذا الإنسان يجلس ساعتين في قاعة الامتحان لا يخطئ، يجلس ساعتين في قاعة الامتحان يكتب المعلومات بدقة وإتقان. لماذا؟ لأن عقله مسيطر على تصرفاته، عقله مسيطر على معلوماته. نتيجة سيطرة العقل على المعلومات لا يخطئ هذا الإنسان في تسجيل المعلومات وفي تحليلها وفي تطبيقها على مواردها. مثل الطبيب في العملية الجراحية، أحيانا طبيب يجري عملية جراحية 5 ساعات 6 ساعات هو واقف يجري عملية جراحية، شلون يقدر يسيطر؟ 5 ساعات 6 ساعات طبيب يجري عملية جراحية بدقة وإتقان ونجاح 100%، كيف يقدر إنسان عادي؟ هذا معناه سيطرة العقل. هذا الطبيب يسيطر عقله على حركاته وتصرفاته لمدة 5 ساعات 6 ساعات، عقله مسيطر على تصرفاته وحركاته فلا يخطئ في العملية الجراحية أبدا، يأتيها بدقة وبنجاح 100%. هذا عامل بشري. هنا العصمة عصمة بشرية فعلية، بمعنى سيطرة العقل على تصرفات الإنسان. هؤلاء المعصومون من غير الأئمة الطاهرين، مثل العقيلة زينب، مثل العباس بن علي، مثل علي الأكبر، معصومون بالنوع الثاني من العصمة، العصمة الفعلية. هؤلاء كان لعقولهم حضور، كان لعقولهم هيمنة، كان لعقولهم سيطرة، عقولهم تسيطر على تصرفاتهم، تسيطر على حركاتهم، تسيطر على سكناتهم. نتيجة حضور العقل وسيطرته، هذا الإنسان مو إمام، لكن نتيجة سيطرة العقل وهيمنته تراه لا يخطئ، تراه لا يعصي، تراه لا يرتكب الرذيلة، فهو بشر لكنه وصل إلى درجة العصمة الفعلية لأنه وصل إلى درجة سيطرة العقل على التصرفات والتحركات كلها. إذن العقيلة زينب كما يظهر من الروايات كانت طاهرة معصومة بهذا النوع من العصمة الذي نسميه بالعصمة الفعلية. نجي إلى الصفحة الثانية، الصفحة العلمية، كيف كانت معصومة؟ كيف سيطر عقلها لولا علمها؟ العقيلة زينب يخاطبها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله، يخاطبها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول: عمه أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. وهذا كلام صادر من إنسان إمام يعرف الأشخاص، يعرف مستوى درجاتهم العلمية. ما قاله الإمام زين العابدين لأحد، ما قال هذه الكلمة لأحد غير زينب: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. ماذا يعني هذا؟ أنتم تعرفون أن العلم ينقسم إلى نوعين: علم اكتسابي وعلم لدني. العلم الاكتسابي هو ما يستقيه الإنسان من شخص آخر، والعلم اللدني هو المعلومات التي يلهم بها قلب الإنسان من قبل الله تبارك وتعالى، كما ذكر القرآن في شأن أم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أم موسى ما كانت إمام ولا كانت امرأة معصومة، لكنها رزقت علما إلهاميا، علما لدنيا: ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أيضا الإمام علي عليه السلام يخبر عن هذين النوعين من العلم، علم اكتسابي وعلم لدني، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم، في كل باب يفتح لي 1000 باب. علمني هذا اكتسابي، لكن يفتح لي هذا علم لدني، فهو جمع بين العلمين. هناك علم اكتسابي: علمني 1000 باب من العلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. ولكن من هذه العلوم الاكتسابية أنا عندي أيضا علم لدني يفتح لي من كل باب 1000 باب. السيدة العقيلة زينب بطلة كربلاء كانت موئلا ومعدنا للعلم اللدني. أنت بحمد الله عالمة بالعلم اللدني، عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. ولذلك كانت هي مطلعة على مسيرة الأحداث ونتائج الأحداث من أولها إلى آخرها نتيجة لعلمها اللدني صلوات الله وسلامه عليها. نجي إلى الصفحة الثالثة، صفحة العظمة. أي عظمة؟ أي عظمة تجسدت في شخصية بطلة كربلاء العقيلة الحوراء زينب عليها السلام؟ عظمة لا حد لها، عظمة لا وصف لها، عظمة يعجز اللسان أن يحدد ذرة منها، عظمة السيدة زينب. طبعا هناك خلط أحيانا من بعض القراء أو من بعض الكلمات بين زينب الصغرى المكنات بأم كلثوم وبين زينب العقيلة الكبرى. زينب العقيلة الكبرى هي زوجة عبد الله بن جعفر، وهي المشهورة بالعقيلة، وهي المدفونة بأرض الشام على أشهر الروايات. وزينب الصغرى المكنات بأم كلثوم زوجة مسلم بن عقيل، وهي على بعض الروايات مدفونة بأرض مصر. فهناك زينب الكبرى وهناك زينب الصغرى، وأحيانا يحصل خلط بين الزينبين، زينب الكبرى وزينب الصغرى. كثير من الروايات، روايات المصيبة هي تعني زينب الصغرى ولا تعني زينب الكبرى، كما ذكر الشيخ جعفر الششتري في كتابه الخصائص الحسينية وهو من الفقهاء المعروفين، قال هناك خلط بين زينب الكبرى وزينب الصغرى في كلمات المؤرخين أو كلمات القراء. يعني مثلا زينب التي بكت ليلة العاشر وولولت ومسح الحسين على صدرها وقالت أخي ردنا إلى وطن جدنا، قال هيهات أن إن ترك، هيهات لو ترك القطى لغفى ونام، هذه زينب الصغرى، وإلا زينب الكبرى كانت عالمة بالموضوع، عارفة بالمسيرة كلها أولها وآخرها، وما صدر منها شيء في هذا المجال. مثلا يوم العاشر زينب التي جلست عند جسد الحسين وقت مصرعه هي زينب الصغرى، وأما زينب الكبرى فما خرجت من الخيام لأنها كانت هي المسؤول عن الإمام السجاد، عن الأيتام، عن الأطفال، كانت المسؤول الأول عن العائلة كلها، وما خرجت من الخيمة حتى أخبرها الإمام زين العابدين بالمصيبة، فخرجت ونطقت بذلك الكلام العظيم حول جسد الحسين عليه السلام. كذلك الرواية التي تقول بأن زينب نطحت بجبينها مقدم المحمل، إذا صحت الرواية، إذا صحت الرواية المقصود بها زينب الصغرى، إذن هناك أحيانا خلط بين زينب الصغرى وزينب العقيلة. زينب العقيلة معدن العظمة والصفحة المشرقة بالجلال والجمال والكمال، زينب العقيلة عظمتها في أنها شريكة الحسين، في أن الحسين حملها مسؤولية يوم كربلاء، في أن الحسين اعتبرها امتدادا له، كما حصل في زمان الإمام العسكري والإمام الهادي، اعتبروا حكيمة بنت الإمام الجواد بابا للشيعة. الشيعة ما كان يمكنهم، المسلمون ما كان يمكنهم في زمن الإمام الهادي والعسكري الرجوع للأئمة للظروف الأمنية، لظروف التقية، فالأئمة أرجعوا الشيعة والمسلمين إلى امرأة، وهي حكيمة بنت الإمام الجواد، أرجعوهم إلى امرأة لأنها كانت عالمة فقيهة مطلعة على التشريع وأسراره، أرجع الإمامان الشيعة والمسلمين في ذلك الزمان إلى حكيمة، مع أنها امرأة، لكن المرأة قد تفوق ملايين الرجال في عظمتها إذا اتسمت بالكفاءة والجدارة. الحسين عليه السلام أرجع المسلمين إلى أخته العقيلة زينب حفاظا على الإمام السجاد عليه السلام، فكانت مرجعا وملاذا لهم يرجع إليها في بيان الأحكام. الإمام الحسين ما جعل لها هذا المنصب اعتباطا، وما جعل لها هذا الموقع اعتباطا، لا، هناك مظاهر لعظمة العقيلة زينب. ما هي مظاهر عظمتها؟ الرصيد السياسي، الرصيد الروحي، الرصيد الثوري، الرصيد الإثاري، كانت تمتلك مظاهر للعظمة لا يمتلكها الرجال ولا يمتلكها جهابذة الرجال، كانت تمتلكها العقيدة زينب. المظهر الأول رصيدها السياسي، كانت واعية للأحداث منذ يوم وفاة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، وعمرها 3 سنوات إلى يوم مقتل أخيها الحسين، واعية لتسلسل الأحداث وأهداف هذه المسيرة. والدليل على وعيها السياسي أنها لما قتل الحسين خرجت من الخيمة، ما أعولت ولا ولولت ولا صدر منها أي نوع من أنواع الهوان أو الانكسار أبدا. يقول حميد بن مسلم خرجت تجر أذيالها خفرا وصونا، ولم نكن نعرفها فقيل هذه ابنة علي وفاطمة. وصلت إلى الجسد الشريف، مدت يديها من تحت الجسد ورفعته إلى السماء وقالت: اللهم تقبل منا هذا القربان. واعية، تعرف أن أهداف الثورة هي الله عز وجل، واعية لأهداف الثورة وأهداف الحركة. هدف ثورة الحسين إعلاء كلمة الله، هدف ثورة الحسين إبقاء دين الله حيا جديدا فاعلا، هدف ثورة الحسين ربط الأمة بدينها. اللهم تقبل منا هذا القربان لأنه سفك دمه في سبيلك. كانت تردد كلمات أخيها الحسين: تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك. المظهر الثاني من عظمتها رصيدها الروحي. عجيب هذه المرأة، ما كانت قلقة أبدا، ما كانت قلقة ولا كانت خائفة، كانت مطمئنة. رابطة الجأش تمر عليها النوائب والمصائب المفجعة والكوارث، ولا تتزلزل ولا تقلق ولا تهتز أبدا. رابطة الجأش قوية الإرادة، تملك صمودا حديديا لا تملكه الجبال. ما هذه المرأة؟ دخلت على ابن زياد، فلما رآها ابن زياد وعرفها أراد أن يثيرها، أراد أن يحرك فيها الأشجان، أراد أن يقول لها: أنت أنثى والأنثى عاطفية، والعاطفية تعول وتولول، والعاطفية تنهار. لكنها أثبتت له أنها وإن كانت أنثى لكنها أعظم من الجبال في قوة إرادتها وصبرها. ابن زياد قال لها: أرأيتي صنع الله بأخيك والعتاة المرد من أهل بيتك؟ قالت: ما رأيت إلا جميلة. لبالك أنا منكسرة؟ لا، ما رأيت إلا جميلة. هؤلاء قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ. أما سمعت قول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمون؟ قال لها: لقد خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت: بأبي، بدين أبي وجدي اهتديت، أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال لها: الحمد لله الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ونصر الأمير عليكم. قالت: إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر، وهو غيرنا، نحن أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. ما هذه القوة؟ امرأة أمام سلطان جائر، امرأة أمام إنسان يبطش بكل إنسان يحوله إلى مشنقة الإعدام، لكنها لم تبال بشيء من سلطانه أو جبروته أو كبريائه، تحدت كل كلامه بصوت هادئ، بقوة إرادة، باطمئنان، بثبات، لتحكي لنا أنها مصداق لقوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. مطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. كانت مصداقا لقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارتباطها بربها جعلها مطمئنة، جعلها هادئة. لذلك كان الإمام الحسين عليه السلام يوصيها فيقول: أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل. لأنه يعرف حبها للنافلة، حبها للصلاة، علاقتها بالله، ارتباطها بالله، فأوصاها قال: أخي زينب ولا تنسيني من نافلة الليل. وتعال إلى رصيدها الثوري، امرأة ثائرة، إنسان ثائر بكل معنى الكلمة، حرارة الثورة تتفجر من جوانبها، ما كانت تعرف الاستكانة ولا الخذلان ولا التراجع ولا الانهيار أبدا، كانت تتكلم بكل ثقة. أدخلوها على يزيد بن معاوية، وكيف أدخلوها؟ أدخلوها والحبل في عنقها، وجروها وأوقفوها بين يدي يزيد إهانة لها وإذلالا لها. تصور أنت امرأة، هو الرجل ينهار، فكيف بالمرأة؟ تصور أنت امرأة فقدت أولادها يوم كربلاء، فقدت إخوتها، فقدت عشيرتها كلهم، حملت المسؤولية 20 يوما هي تتحمل مسؤولية الأطفال من بلد إلى بلد، تسبى بأعنف صور السبي والإذلال، تضرب، ترفس، يعتدى عليها، ومع ذلك ما وهنت ولا ضعفت ولا استكانت ولا انهارت، إلى أن أدخلوها على يزيد بن معاوية وتعمد إذلالها، تعمد أن يهينها، تعمد أن يكسر قلبها، لكنها وقفت أمامه بمجرد أن استقر المجلس، وأصبح يزيد يتبختر بأنه انتصر على الحسين عليه السلام، التفتت إليه أمام الجماهير المحتشدة، قالت: أظننت يا يزيد؟ ولم تعبر عنه بأي لفظ يريد أن يعبر عنه، عبرت عنه باسمه: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء أن بك على الله كرامة وبنا عليه هوانا، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أما سمعت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على القوم الظالمين. وفجرت قنبلة في مجلس يزيد بن معاوية: من هذه المرأة التي تنتهكك؟ ومن هذه المرأة التي تتجاسر عليك وتحتقرك؟ من هذه المرأة؟ هذه ابنة علي وفاطمة، هذه علي وفاطمة، هذه صورة أخرى عن علي وفاطمة، تحمل بطولة علي وقوة إرادة علي، وتحمل روح التضحية والبذل من أمها فاطمة الزهراء سلام الله عليها، جمعت بين النورين، نور علي ونور فاطمة. العقيلة زينب. من هنا يتبين لنا لماذا الحسين أخذها معه إلى كربلاء، من هنا يتبين لنا السر في قول الحسين: شاء الله أن يراني قتيلا وأن يرى النساء سبايا. من هنا يتبين لنا ما معنى أن زينب شريكة الحسين. الحسين قضى، لكن ثورة الحسين كانت تحتاج إلى وسيلة إعلامية قوية، أكبر وسيلة إعلامية امتلكها الحسين العقيلة زينب، لسان زينب، صوت زينب، أكبر وسيلة إعلامية نشرت مظلومية الحسين وثورة الحسين وأهداف الحسين، لسان زينب وصوت زينب. فهي من جهة عندما وقفت تتحدى يزيد بن معاوية أثبتت للأجيال أن الحسين لم يمت لأن خطه ما زال باقيا في أخته زينب. الحسين كان إرادة، كان ثورة، كان انتفاضة، كان انطلاقة، وهذه العناوين كلها بقيت ولم تمت، تجسدت في أخته العقيلة زينب. إذن فزينب احتفظت بخط الحسين وإرادة الحسين، فزينب امتداد للحسين. زينب العقيلة كانت وسيلة إعلامية تبرهن للأجيال أن الحسين لم ينكسر ما دامت زينب موجودة، أن الحسين لم يمت ما دامت الحركة الثورية موجودة عند العقيلة زينب، وبرهنت للأجيال ظلم يزيد، فوقفت بكل إجلال وقالت: أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ أنت تعتبر نفسك عادل؟ أنت ظالم، وأنت تعتبر نفسك إنسانا جديرا بالخلافة مع أنك ابن الطلقاء؟ ابن الطلقاء لا يكون جديرا بالخلافة. أمن العدل يا ابن الطلقاء؟ تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا على ظهور المطايا، قد أبديت وجوههن وهتكت ستورهن، تساق كما تساق العبيد من بلد إلى بلد، يستشرفهن القريب والبعيد والدنيء والشريف، حيث لا من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. كشفت ما كان يكنه يزيد، كشفت زيف الخلافة الأموية والسلطة الأموية آنذاك. العقيلة زينب بهذا الكلام تعلم المرأة المسلمة والفتاة المسلمة مدى أهمية الحجاب. العقيلة زينب لم يهتك شعرها، نعم كشف الحجاب عن وجهها، لكنها اعتبرت ذلك هتكا لسترها، واعتبرت ذلك اعتداء عليها. العقيلة زينب تبرهن للأمة، تبرهن للمرأة المسلمة، تبرهن للفتاة المسلمة أن عليها أن تتحفظ على حجابها، أن الحجاب ليس شكلا يا أختي، الحجاب مو عباءة، الحجاب وقار، عفاف، حياء. لا يكفي أن تلبس العباءة وهي لا تتوقف عن أن تتحدث مع الرجال بحديث مفصل يملأه القهقهة والضحك والاقتراب من دون مبالاة. لا يكفي الحجاب وهي تذهب إلى كل مكان وتسافر إلى كل مكان وحدها بدون أن يكون هناك رقيب أو حفيظ عليها، هذا ليس حجابا حقيقيا. الحجاب الحقيقي العفة، الحجاب الحقيقي الحياء، الحجاب الحقيقي أن تعرف المرأة أنها قطعة من الحياء، قطعة من العفاف. هناك جسور، هناك فواصل بينها وبين الانخراط مع الرجال وبين أن تسافر في كل مكان وحدها، هذا أمر بعيد عن حقيقة الحجاب. الحجاب ليس شكلا وصورة. زينب العقيلة تؤكد على أن الحجاب هو الالتزام باللباس الفضفاض الذي يستر البدن كله، وأن الحجاب معنى عملي وهو عبارة عن الحياء والعفة والوقار. العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها من مظاهر عظمتها رصيدها الإثاري، كانت إليها مواقف مثيرة، كانت هذه المواقف المثيرة تصنعها بهدف أن تحرك الواقعة. واقعة الحسين مو مجرد فكر، واقعة الحسين مو مجرد ثقافة، فكر وثقافة، ولكن مع هذه الثقافة ومع هذا الفكر لهيب عاطفي، لهيب وجداني، غليان قلبي. كانت العقيلة زينب تضم إلى ذلك كله اللهيب القلبي، اللهيب العاطفي. كانت تستخدم بعض المواقف المثيرة حتى تربط الخط الفكري بالخط العاطفي واللهيب الوجداني بالثقافة الفكرية. رصيدها الإثاري كان رصيدا كبيرا. أنت سمعت من القراء وموجود في كتب المقاتل أن الحسين لما برز يوم عاشوراء ومشى إلى المعركة وإذا به يسمع صوت من خلفه: أخي حسين، أخي حسين، قف قليلا، الحسين التفت، قال لعله جرى شيء على طفل من الأطفال. التفت بوجهه وإذا بزينب لبست ثياب أمها الزهراء. موقف مثير، زينب تشبه أمها شكلا، فكيف إذا لبست ثيابها؟ ذكرت الحسين بأمها الزهراء. تدري شنو صار بالحسين؟ الحسين بمجرد أن رأى الزهراء أمامه ارتعش بدنه، ارتعش بدنه، اهتزت أركان جسده، نزل من على الفرس، أقبل إليها خاشعا، وصل عندها: أخي قطعت نياط قلبي. لأن الحسين اتذكر أم الزهراء. تدري الحسين فارق أم الزهراء وعمره 5 سنوات، والطفل من يصير يتيم، الطفل من يعيش يتيم تبقى ذكريات أمه، تبقى ذكريات الأم في خياله، تبقى ذكريات الأم في ذهنه، دائما يتذكر أمه. فهو يتذكر أمه الزهراء نحيفة ضعيفة مسجات على المغتسل، ما بقي لها قوة ولا حول. يتذكر هذه المظاهر كلها. فلما رأى العقيل زينب اهتز بدنه: أخي قطعت نياط قلبي، ماذا تريدين؟ قالت: اكشف لي عن صدرك ولحنك. كلمتان انت تعرفها، كل شيء يعرفها، شنو الصدر شنو اللحن. اكشف لي عن صدرك ولحنك. كشف لها، قبلته في صدره ونحره. بعد ثم التفتت إلى المدينة: السلام عليك. ما تريد تسلم عليها؟ منتجاي اليوم تعليها، مو هذا الماتم ماتمها، هذا ماتم ابنها، انت جاي تسليها اليوم تعزيها، ما تريد تسلم عليها، اكيد قلبك يريد يسلم عليها. توجه اليها، اليها توجه الى المدينة: السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك يا أيتها المظلومة المهضومة المضطهدة المقهورة. أمه أمه، لقد أديت الأمانة. ما هي الأمانة أختاه؟ قالت: أوصتني أمي عند وفاتها، قالت: إذا رأيت ولدي الحسين وحيدا فقبليه في صدره ونحره نيابة عني. أخي لماذا الصدر؟ لماذا النحر؟ أخي جاوبيني. قالت: حسين أنا أدري أدري أدري بالمصيبة حسين، أما صدرك فهو موطئ الخيول، وأما نحرك فهو موطن السيوف. الله أكبر. الزهرة، الزهرة هي كل شيء، ها؟ الزهرة هي كل شيء، هي الاسم اللي يتردد دائما في كل مصيبة، في كل فاجعة، في كل كارثة، دائما يتردد اسم الزهرة، ودائما المسلمين يبتهلون بذكر الزهرة. تدري شلون ذكر الزهرة؟ أنا الآن أشاهد قناة الأنوار، واليوم يوم 40، والزوار كلها والملايين تزحف نحو كربلاء، ها؟ وهذا في قناة الأنوار يسوي مداخلات ويا الزوار، زائر بعد زائر، يسوي مداخلات مع النساء، يسأل النساء: ليش جايين؟ ليش جايين؟ من وين جايين؟ احنا جايين من البصرة، ماشيين 12 يوم. الله أكبر. 12 يوم تمشوا بليل، ليش جايين؟ قالوا: جايين نعزي الزهرة. كربلاء، زهرة في المدينة، شلون جايين تعزل زهرة؟ لا لا، ترى حضرت كربلاء، حضرت جايين احنا نعزل زهرة. بدأ يتكلم مع النساء، قال لنا التفت دير بالك، قولوا لهذا المحاور، ترى اكو امرأة هني مفجوعة فقدت ولدها في الطريق. جاب المرأة المفجوعة تبكي، قال لها اختي اريد كلمة منك، اتكلمي اختي. قالت شو تريد انت شلون مفجوعة؟ قالت انا فقدت ولدي، فجر ولدي بالحل عمره 12 سنة، 12 سنة ابني راح بالتفجير، وهي المرأة تبكي تبكي. قال لها مأجورة مأجورة يا أختي، إن شاء الله لك أجر عظيم، ابنك قتله ومع ذلك جيت إلى كربلاء، ابن فجره ومع ذلك جيت الى كربلاء. قالت بلى جئت الى كربلاء، جئت الى الحسين، اجري على الحسين، اجري على زينب، اجري على ام البنين. ما شاء الله انت امرأة صابرة. قالت بعد اقول لك، قامت جابت ولد عمره 5 سنين، قالت هذا ولدي الثاني، ذاك راح لكن على ولدي الثاني باقي، انا جايبة ابنه للحسين. ما تخافي عليه يا اختي، هذا يموت ويقتل. قالت له فدوى للزهراء، فدوى للزهراء، كلنا فداء للزهراء. الله اكبر، كلنا فداء للزهراء. هذا ذكرني يوم العاشر، شوف ذولا اهل العراق شلون فيهم حرارة حسينية، شلون فيهم صبر على الموت، شلون فيهم صبر على مواجهة الموت في سبيل فاطمة الزهراء وفي سبيل الحسين. بارك الله لهم هذه الروح العظيمة، هذه الروح الفدائية. ذكرني يوم كربلاء، الحسين بعد أن انتهت الحملة الأولى جاء إليه طفل اسمه عبد الله بن جنادة، قال سيدي أبا عبد الله إذن لي في القتال. التفت الحسين الى اصحابه قال اصحابي هذا ابو قتل في الحملة الاولى، واخاف ان امه تكره قتاله، ارجعوه الى امه. التفت الى الطفل، ابا عبد الله ان امي هي التي امرتني، أمي هي التي أمرت لي بالقتال. قال لا بني ارجع إلى أمك. بينما هو كذلك، وإذا بالأم قد أقبلت تحمل الطفل بين يديها ترفعه على الأرض، وقفت على رأس الحسين، أبا عبد الله، أبا عبد الله، زوجي قتل في المعركة الأولى، لكن والله لا يستقر قلبي، والله لا تهدأ نفسي حتى أرى ولدي صريح بين يديك يا أبا عبد الله. ليش يا أمة الله ليش؟ قالت أريد أفتخر أمام فاطمة الزهراء. رجعنا للزهرة، الزهرة غالية غالية، الزهرة غالية. الزهرة حضرت يوم كربلاء، اول زائر زار الحسين فاطمة الزهراء. يقول الجمال لما قطعت كف الحسين اغمي علي مما رأيت، واذا بي ارى ركبا ينزل من السماء وفيه 6 نساء في مقدمتهن امرأة معصبة الرأس حزينة كئيبة، وصلت الى الجسد جلست عنده صارت تقبل نحره، وتنادي ولدي ولدي قتلوك ومن شرب الماء منعوك أما عرفوا من جدك ومن أبوك. وبعدين توالت الزيارات وجا جابر بن عبد الله الأنصاري وصل إلى قبر الحسين ولما لامس قبر الحسين نادى حبيبي يا حسين حسين حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك إلى أن سمع الصوت ينادي يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقيت لنا وما أعلامها؟ قال يا عطية اذهب وانظر إن كان من جماعة ابن زياد لجأنا لملجأ وإن كان سيدي ومولى زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ذهب عطية ليرى الخبر رجع يلطم على راسه يا جابر يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله هذا زين العابدين. قد أقبل مع عماته وأخواته. قام جابر وصل إلى الإمام زين العابدين ضمه زين العابدين إلى صدره أنت جابر؟ قال يا جابر يا جابر ها هنا حرقت حيالنا ها هنا ذبحت رجالنا ها هنا قتلت أطفالنا ها هنا صعد الشمر ولا حسين. بعد نزلت العقيلة زينب. يقول عطية نزلت زينب وحولها النساء والأطفال. لكن أنا أتأمل شنو عندها العقيلة زينب؟ أكو عندها في صدرها شيء حاملة في صدرها شيء عليه منديل وحاملتنا تمشي بها رويدا رويدا. قلت شنو هذا اللي حاملتنا العقيلة زينب؟ قالوا هذا رأس الحسين. وحسيناه وإماماه. ترى الحسين ما حصل إلى تشييعها ما حصل إلى تجهيز. الآن بصير إلى تشييع يوم الأربعين يشيع يشيع رأس الحسين. أقبلت العقيلة حولها النساء حولها الأطفال جابر عطية زين العابدين من معهم حملوا الرأس على الكفين وهم ينادون الله أكبر الله أكبر حسين يا حسين. وصلوا الى القبر الشريف جزين العابدين حفر القبر من عند الرأس حفر القبر صوب المنحر الشريف. قال عم زينب ناوليني رأس أبي. زينب ما تقدر تسلم الرأس في صدرها في قلبها. أقبلت من رأس الشريف تناوله الإمام زين العابدين أنزل الرأس وضعه على المنحر الشريف. فلما التصق الرأس بالمنحر وإذا الرأس والجسد يتجاوب ويتكلموا. الرأس يقول للجسد أيها الجسد ماذا؟ الجسد يقول للرأس أيها الرأس ماذا جرت عليك من المصائب؟ انت يوم فارقت ايش كان مصيبة جرت عليك؟ قال ضربتني أم الحجاب بالحجر ويزيد لعب بصوته على ثناياي وأضراسي. مصائب أنا مصائب حصلتها انت ايها الجسد ماذا مر عليك من المصائب؟ قال اما انا فقد وطأت الخيول صدري وقطع الجمال كفيه وقطع بجد الخنصر ووزعت السهام اضلاعي. شلون مصائب مرت على الجسد؟ أقرأ لك هذه القطعة الأخيرة من المصائب اللي مرت على الجسد وأنهي. الحسين رجع إلى المعركة يوم عاشوراء، قال أخي زينب تعالي وشفي جراحاتي. أقبلت إليه قالت اكشف صدرك، كشف لها فإذا الضرب على الضربة والطعن على الطعنة. قالت أخي حسين أي جرح أشده، أي جرح مداويه؟ ثم جمع العيال والأطفال في خيمة العلي السجاد، قال بنات علي وفاطمة اسمعوا، هذا زين العابدين إمام مفترض الطاعة، أطعنا لأمره انتهينا لنهيه. ثم التفت لزين العابدين، بني علي سكن روحك، بني علي نشف دمعته، فإنهن يتامى بعدي بعد. وهمس في أذنه الشريفة، همس في أذن ابن زين العابدين، وهمس في أذنه الشريفة، شنو قال؟ وأبلغ شيعتي عن السنة، تريد تجاوب السلام أبو علي سلم عليكم، أبو علي يقول وأبلغ شيعتي عني السلام، ما تريد ترد السلام؟ اليوم يوم السلام، اليوم يوم الأربعين، اليوم يوم السلام، يوم الزيارة، رد السلام على أبو علي من بعيد أقصى. ترى أبو علي سلم عليكم وعليك السلام يا أبا عبد الله، السلام على من غسله دمه والتراب كافوره والقنا الخطي نعشه، عظم الله أجوركم، خرج إلى القتال مودعا. يقول الإمام المنتظر في زيارته المفجعة، عظم الله أجوركم، فلما برز إلى القتال احتوته السيوف واختلفت عليه الصفوف، هؤلاء بالحجارة وهؤلاء بالسهام وهؤلاء بالنبال وهؤلاء بالسيوف، عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتلهم ضربه أبو الحتوف بحجار، وحسينا وقع في جبينه، أراد أن يستريح وأن يمسح الدم. يا فاطمة الزهراء، يا رسول الله، يا حسن المجتبى، فأتاه السهم المثلث ذو ثلاث شعاب، وقع في قلب الحسين. فتقطع على الأرض صريعا، تطأك الخيول بحوافرها، وتعلوك الطغاة ببواترها، وقد رشح للموت جبينك واختلفت بالانبساط والانقباض شمالك ويمينك، وعاد جوادك للمخيم محمحما شاردا، ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. يا الله، فلما رأينا النساء جوادك مخزيا والسرج عليه ملويا، خرجنا من الخدور للخدود لاطمات وإلى مصرعك مبادرات، فوجدنا شمرا، فوجدنا شمرا صاعدا على صدره، صاعدا على صدره، قابضا على شيبته، واضعا سيفه في نحره، فواحدة تحلو عليه تضمه، وأخرى تفجيه، وأخرى تقبله، وزينب